الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله في جلب كل نفع وفي دفع كل ضر في الدنيا والآخرة، ومع ذلك الأخذ بالأسباب التي أمر الله تعالى بها، هذا هو التوكل على الله، والركون إليه والثقة فيه. فهو سبحانه جل جلاله ييسر للعبد اليسرى، ويجلب له السعادة في الدنيا والآخرة، ويصرف عنه كل ما ينكد عليه في أمور دينه ودنياه إذا أحسن العبد التوكل على الله تعالى. قال الله جل ذكره وآمرا الخلق كافة بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل ذكره الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الملك بما فيه الله خالقه وهو وكيله، والوكيل يستوجب أن يكون عليما، ويستوجب أن يكون قديرا، ويستوجب أن يكون حكيما. هذا في من توكله في أمورك في الدنيا من الخلق، ما بالك برب العزة جل ذكره. إذا توكلت عليه وأحسنت التوكل كفاك. وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى به وكيلا في جلب كل خير لك في السر والعلانية، وفي دفع كل سوء وشر لك في كل حال. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته وكمال قدرته وكمال عظمته، عليه توكلوا. خذوا بالأسباب واعتمدوا عليه، وثقوا أنه سبحانه جل ذكره ييسر لكم كل خير ويكفيكم كل سوء وشر، ما تعلمون وما لا تعلمون. إن ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يملأ قلبك طمأنينة، ويملأ قلبك ثقة في التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه، فإنك تتوكل على قدير وعلى عليم وعلى خبير سبحانه وعلى غني كافي عباده. ألم يقل رب العزة جل ذكره أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، يكفي عبده ما أهمه في الدنيا والآخرة، ويكفي عبده كل سوء يخطر بباله وما لا يخطر بباله، ما يعلم وما لا يعلم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول للخلق كافة: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كيف جمع ربك سبحانه، انظر إلى ذلك، جمع بين التوكل والإنابة، تعتمد عليه وتأخذ بالسبب الذي أمرك به، وتنيب وترجع إليه. التوكل جماع الإيمان، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وأمر الله نبيه أن يقوم بالدعوة إلى الخلق كافة، ويعلم أن الله وكيله وأن الله كافيه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هكذا أيها الأحبة الكرام، التوكل على ربنا تعالى ليس معناه الاتكال عليه وعدم الأخذ بالأسباب المادية التي أمر الله بها. كان أناس يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا إلى مكان مكة سألوا الناس، فأنزل الكريم جل ذكره: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. توكل على الله في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجزعة الساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. أجرى الله تعالى ذلك كونيا وقدريا. النصر على الكافرين له أسباب، الأمن والأمان له أسباب، العلم له أسباب، وهكذا جعل الله لكل شيء سبب. يدخل الجنة أقوام أفئدة مثل أفئدة الطير، يعني في التوكل على الله تعالى. ولذلك عندما تخرج من بيتك تقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تجمع بين التوكل لو كان للعبد عقل ولو كان له قلب يعي، جمع في كل خروج يخرج من بيته بين توكله على الله وأن يبرأ من حوله وقوته في جلب المنافع ودفع المضار. هديت وكفيت ووقيت إذا قلت ذلك بيقين. وعند النوم في آخر يومك: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. اعتماد وثقة فيه سبحانه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإنك إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. ولك أن تنظر في سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم في كل معاركه، أخذ بالأسباب ولم يترك سببا يمكن أن يأخذ به. ها هو في هجرته المباركة أخذ بالأسباب بكل ما أمكنه وبالغ في الأخذ بها، وإذا به قبل ذلك وبعده ومعه معتمد على ربه، واثق في نصر الله له. ورغم ذلك لما أخذ بغاية الأسباب وإذا بالمشركين يصلون إلى الغار الذي يختبئ فيه وصاحبه، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهكذا يا عبد الله، توكل على الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، واعتمد عليه ييسر لك الخير كله ويكفيك السوء والشر وأهله. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا. وما أجمل ما قاله الإمام العظيم الإمام الشافعي رحمه الله. قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق يأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فإذا أخذت بالأسباب التي أمرك الله بها وسلكت سبيل المرسلين، فسبيل المرسلين الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب. ومن توكل على الله فقط ولم يأخذ بالأسباب التي أمره الله بها يطعن في سنة رسول الله ومن أخذ بالأسباب كحال كثير من أهل زماننا واعتمد عليها وضعف توكله، هذا يطعن في التوحيد، وهذه آفة عظيمة. ولذلك ختاماً، يدخل من هذه الأمة المباركة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، رأس مالهم وأعلى ما عندهم من الأعمال أنهم على ربهم يتوكلون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق الجميع حسن التوكل عليه، وأن يجلب لنا جميعا الخير كله في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عن المسلمين جميعا السوء والشر كله في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجلب الخير لعبادك المؤمنين، واصرف عنهم السوء والشر يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم، واكفهم شر أعدائهم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وعجل برفع هذا البلاء عن المسلمين جميعا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله، وأقم الصلاة.